أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد اللهم يا رب اجعل لنا برحمتك أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا طالبا إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. كما نسألك يا مولانا أن ترزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات وأن تهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا أكرم الأكرمين وأن تطرد عن بلادنا وبيوتنا وأسرنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن وأن تنزل علينا رحمتك وإن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصلنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. وما زلنا مع سورة الأحزاب بلغنا في الآية أو إلى الآية أو وصلنا إلى الآية 21. أعوذ بالله السميع العليم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتوقفنا في درسين متتاليين عند هذه الآية الكريمة. قال الله بعدها ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المشكلة الحالية التي نحياها جميعا والتي تجعلنا مكتئبين هكذا مخطبين جباهنا هكذا يعني متحفزين لسماع أخبار لا تسر لا عدو ولا حبيب أو تسر العدو وتسيء الصديق، لماذا؟ الحقيقة يعني اخترت بقدر الله في مرة، نحن في القرن 21 الميلادي أو يعني نهاية أو في داخل القرن 15 و16 الهجري 1500 عام. فنظرت إلى كل قرن من القرون، أولا الثلاثة الأولى القرن 100 عام تعلمونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الجيل يعني القرن بالسنوات 100 سنة، لكن بالجيل الخير القرون قرني، أفضل القرون كان صحابة رسول الله. وقلنا إن الصحبة اختيار، يعني ما فيش كده يعني واحد جاي بقدر الله كده، ولا طبعا فيش شيء في الدين يسمى صدفة. أنا قابلت إنسان صدفة مش عارف جات لي كلمة صدفة، لا، والقدر القدر هو الذي يأتي بإذن الله وليست الصدف. مش حاجة اسمها صدفة، ليس الصدفة يقولها الغرب أنهم غير مرتبطين بدينه، فبالتالي كل شيء عندهم صدفة، الطبيعة صدفة والنقاء صدفة، نحن أقدار الله المكتوبة تنفر على الواقع. يعني كان الرافعي رحمة الله عليه يقول في لحظة أسى، كان أبو البلاغة، كان يقول ما نحن إلا أرقام تخط على الرمال ثم تأتي رياح الأقدار ليقال لها اطرحي واجمعي وحل المسألة. مين هو؟ واحد اسمه مصطفى صدر، ما ننشر اسمه. الرمال، عارفين الرمال؟ لا، يكون في بلد مفيهاش رمال ولا شيء. الرمال طبعا الرمل ده بيكتب عليه الاولاد لما يلعبوا على الشاطئ، يعني على البيتش، يعني على البيتش من الفرنجي دي بالمصري، يعني اسمها الشاطئ، خلاص البر، تكتب نحن ارقام تكتب على هذا الرمال، لان لسنا ارقاما ثابته، لسنا ارقاما ثابته. فالرياح الاخضر تاتي ليقال لها اجمعي واطرحي وحل المساله، يعني فلان ده لا ده هيقعد لغايه 80 سنه، فلان ده وهو 30 سنه، فلانه دي وعندها 15 سنه، يبقى سبحان الله ياتي ملك الموت لينزل هذه الورقه وينتهي القضيه. ولذلك يقال ان ملك الموت ياخذ الاسماء الارواح كل يوم يوميا، يعني هو لا يدري، لان الغيب بالنسبه له لا يعلمه، لا يعني لا يعلم الغيبة إلا الله. أما الهبل اللي إحنا رايحين له عند بتوع العرافين وأنت بتقول عمرك وأنت مش عارفها، ملك الموت ياخذ الورقة صباحا، عارف إن اليوم في خلال 24 ساعة من صلاة الفجر لفجر بكرة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان في بقاع الأرض ده يموت بالطريقة الفلانية، عنده هذا الدفتر أولا بأول، ما عندوش دفتر مجمع عليه سجل المواليد والوفيات كلها، لا، إنما يوما بيوم. سبحان الله، يعني إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة من ضمنها علم موت الإنسان، لأن إذا مات الإنسان قامت قيامته. يبقى القيامة متى؟ مش لما الشمس تطلع من الغرب والدابة تتكلم وتخرج من الأرض والمسيح الدجال وسيدنا عيسى عليه السلام، لا، دي للي عايشين على الكون في هذا الوقت. لكن ساعة الإنسان عند وفاته، خلاص توفتهم رسلنا، قال وهم لا يفرطون. لرسلنا ليه؟ ومش ملك الموت واحد، ملك الموت معه مجموعة. فسبحان الله، الله أعطاه هذه القدرة، يموت في إندونيسيا ويقبض الروح بتاع اللي في المغرب، ويقبض الروح اللي بتاع سيبيريا، ويقبض الروح اللي في جوهانسبرغ في الجنوب. سبحان الله، في هذا الوقت كله الله يعطيه هذه القدرة، ودي مسألة غيبية لا يجب أن نتكلم فيها. لكن القضية أن القرن كما قلنا 100 عام، خلاص، فالرسول خير القرون قرني، أفضل جيل جيل الصحابة. ليه؟ لا، لأن الله كما اختار رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون خاتما لإخوانه من الأنبياء السابقين، اختار صحابته ليكونوا نصراء لهذا الدين حول رسول الله. تمام؟ طيب، جميل. القضية ليست في هذا، لا، القضية أن الله اطلع على قلوب العباد فرأى أن أنقى وأصفى وأطهر وأفضل قلب هو قلب سيدنا محمد، فاختاره ليكون بشيرا ونذيرا وخاتما للمرسلين. فاطلع على قلوب العباد، وجد من الصحابة هم يعني خير القلوب بعد رسول الله، فاختارهم لنصرته. أما الذين يقولون مع أنفسهم لو كنا أيام رسول الله لكان أفضل، لا، شكلنا كده مش مريح. يعني كان في أيام رسول الله أبو لهب عمه، وأبو جهل وعقبة وأمية وعبد الله بن أبي، كانوا عبد الله بن أبي ده مصيبته مصيبة، زعيم المنافقين، صلى 7 أو 8 سنوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخمس صلوات خلف رسول الله وهو في الدرك الأسفل من النار. إذا اوعى تغتروا بصحبة الصالحين، بس احنا نروح للشيخ ونسمع عن الشيخ، لا، قضية غير هذا. المهم، الأغرب من الخيال أيضا، ما فيش نبي من الأنبياء له صحابة إلا رسول الله. دي فلتة من فلتات التاريخ وشيء من قدر الله الغالب. ليه؟ سيدنا موسى بعد رحلة طويلة وهو شيخ أنبياء بني إسرائيل وهو أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله، سبحان الله، قال ربي في آخر الوحي: لا أملك إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يبقى من صحابته ولولا ثقته أن أخاه هارون نبي رسول لما ضمنه، لأنه بيكلم الله، أنا ما بدكش إلا أنا وأخويا بس فقط. الثاني سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن، قال وآمن معه لوط، وآمن له لوط بس ابن أخته، آمن بخلوه وهو رسول. يا الله، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون. كم واحد؟ 13 واحد. حتى الغرب أشاعوا لنا الرقم 13 والقطة السوداء، وكلام عجيب ده، وده كلام مش موجود في الدين. يعني إذا يعني قال الحواري نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذا ما فيش رسول من الرسل له أتباع. سبحان الله، وما آمن بموسى إلا ذرية من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملئه. شوية الشباب اللي هم آمنوا من بني إسرائيل هم دول اللي آمنوا سيدنا موسى. ولما سبحان الله عليه السلام وعلي وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا موسى اختار 70 رجلا لميقاتنا، فاختار صفوة الصفوة، النخبة، اختار 70 واحد من بني إسرائيل من كل قبيلة تقريبا ستة، لأنه ما كانوا 12 قبيلة، يعني عمل لهم في البحر 12 جسر 12 أمم أسبع، فال 12 دول قبيلة اختار تقريبا ستة من كل قبيلة، أفضل الناس وأحسن الناس وأكثر الناس إيمانا ونظرة سيدنا موسى لتخيب. فلما آخر السبعين قال اخفضوا أصواتكم سوف يكلمنا ربنا، خلاص يعني لحظة لحظة روح. ده احنا مساكين لما المذنبين كثير الذنوب، لما ربنا يمن على واحد فينا بيدخل الكعبة يحصل له لخبطه ما يعرفش يعمل ايه، طب ركعتين هنا وركعتين هنا، ده عند الثبات في كل جانب ايه، لان انا جوه القبلة، طب برا القبلة وصلي تجاه الكعبة، طب انا جوه الكعبة وصلي في كل اتجاه، ركعتين هنا ناحية دي وركعتين الناحية دي وركعتين الناحية دي وركعتين الناحية، ولكن ورغم ذلك يتلعثم الانسان ماذا يدعو داخل الكعبة. واحنا بشر عاديين قد يؤتى بعضنا شيئا من البلاغة، نذهب الى زيارة الروضة الشريفة ونقف امام القبر الشريف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد الانسان كلاما يقوله لحبيب الله ويسلم عليه، يتوقف لسان الانسان تماما. بنو اسرائيل قال ان الله سيدنا سوف يكلمكم، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. دول الايه الاوائل اللي هم يعني درجه اولى، اللي هم المتفوقين ايمانيا، فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. مش نزلت الصاعقه على 70 مره واحده، لا، واحد اثنين ثلاثه، يعني رقم 70 لما صعق شاف كم واحد صعق امامه؟ 69، ما شاء الله في الحسابات، الله اكبر، 69 سبحان الله. الرجل الاسبوع قبل الماضي جاءني المكتب يشكو من زوجته الجالسه امامه، يعني فكان هي العاده، المهم يعني هو لما حريص شويه يا سيدنا الشيخ، حريص شويه. انا سمعت في الدرس عندك او مره في الفضائل تقول ان عن هند لما كان ابو سفيان شحيح وعنده شح وبخيل شويه، ان ابا سفيان رجل نسيت، اخذ من ماله يا رسول الله؟ قال يا هند ولكن بالمعروف. هند رضوان الله عليها ماتت صحابيه، يعني الرسول بيكلمها كلام راقي. فالرجل هرش في راسه كده، يعني هو تاخذ بالمعروف 1,400,000 وتلاقي تهرش بناك ليه؟ انت لسه بناك شعر، الله اكبر عليه، لا اله الا الله. ولو انا لسه يا سيدنا الشيخ من شهرين عملت المراره، قلت له لسه عندك المراره، الله اكبر عليه. فالناس كل واحد بيعمل على هواه، كل واحد على هواه. هي خدت الحديث خذي بالمعروف، بس المعروف طلع واسع شويه، لما يتسع المعروف مش استاهل. يلا هنوصل بقى في النقاش عنده ما عندوش، المهم خلينا احنا في ايه؟ في النخبه، خلاص؟ فاصل بس اللي جاب سيد بني اسرائيل، يعني احنا دخلنا منه لما اسمع منهم شويه. فبنو اسرائيل السبعين النخبه قال لنا لن يعني لن نؤمن حتى نرى الله جهرا، فاخذتكم الصاعقه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعد ما ماتوا ايقظهم رب العباد عز وجل. فالانبياء بايجاز لم يكن لهم صعقه. المهم ايه الموضوع؟ من سنوات خطرت ببالي خاطره وخطر ببالي اليوم سبحان الله. بعد الفجر كده لو احنا اخترنا، لو انا اخترت على مدى القرون دي مثلا ستة او سبعة من كل قرن الاوائل، يعني مثلا دي القرن الاول اخذ الاربعة الكبار واخذ معهم مثلا سيدنا بلال او ابو ذر او ابو عبيدة بن الجراح، هذه خمسة او ستة، خلاص، او طلحة الزبير اللي هم حواري رسول الله. نجي في عصر التابعين ناخد سعيد بن مسيب الحسن البصري عطاء بن رباح بهذا المرة. نيجي العصر الثالث ناخد مثلا ابو حنيفه وتلاميذه الكبار ابو يوسف وعبد الله بن المبارك الى، يعني انا ارى ان في بعض من العلماء قد لا تعلمون كثيرا منهم او عنهم لانهم لا يظهروا للفضائل ولا غيره، يعني بفضل الله اقول لمريديهم او القريبين منهم وابنائهم. لسه بالامس والله بكلم عن احد بقول له يا اخي ابوك الله يبارك لنا في عمره اقسمت بالله انني يعني لم اعايش السلف الصالح، لم اعيش معه، ولكن تعايشت مع حياتي أنا أرى أباك دائما واحد من السلف الصالح يعيش بيننا. لا يرى إلا الرجل عندما أنظر في وجهه لا أرى إلا نورا حقيقة. ففي صحيح. المهم فلو أخذنا 6-7 من كل قرن واكتمل العدد 100، ألا نستطيع أن نرد على كتاب بتاع العظماء 100 أعظمه محمد صلى الله عليه وسلم، نجعل سيدنا محمد ونختار 100 من الذين تتلمذوا على يد رسول الله؟ بعدين عملت سلسلة، عملت خريطة كده وكتبت بعض المسميات وركزت على الجانب النفسي في كل واحد، مش الجانب التعبدي. لا، الجانب التعبدي ده علاقة خاصة. شوفوا تصلوا وصوموا وتعبدوا وتعملوا مقرات، كل ده ربنا يبارك فيك، ده حاجة خاصة. عايز الحاجة العامة ايه؟ في خيط دقيق او رقيق او نوراني يربط، اذا اختار 100 يعني يربط بين هؤلاء الناس. عارفين ايه؟ سلامة الصدر. سلامة الصدر. انا لما اكون سليم الصدر، نعرف من الناس اول ما يجلس واحد معايا او واحدة في شكل المح كلامه اربطه مع بعض، اصنفه فورا نفسيا يا سليم الصدر يا غير سليم الصدر. ان كان سليم الصدر اكلمه عقلا بعقل وقلبا بقلب وروحا بروح. لما اجده وهؤلاء كثرة اجده او اجدها ما فيش سلامة صدر، اروح واقف على راسي عشان اعرف اكلمه، لان راسه مش فوق. الناس شايفة الحقائق مقلوبة. الحقائق. الثعلب وقع على ديله حجر. عارفين القصة الرمزية؟ وقع على ديله ايه حجر. فاصبح من غير ايه؟ من غير ديل. تعرف صاحبه قال له ايه ده؟ ابو الحصين ما الذي حدث لك؟ قال اسكت. يعني ساعة ما انا اتخلصت من الديل ده شعر اني بطير في الهواء وخفيف الحركة وكسير القفز وان شاء الله اصطاد الدجاج. ايه رايك ما تعمل زيي؟ عجبت التاني الفكرة. لما هو الطماع بعد عنك اجرك الله. راح قطع ديله. قطع في البداية تألم. فلما بدأ يتألم قال له يا عم فين ولا شعر ان انا خفيف ولا ظريف ولا ده انا بقيت سخيف سبحان الله من غير ديل. المهم يا فضيلتك نقنع الثعالب ان يقطعوا ذيولهم عشان ما يتنظروش علينا ان هو له ديل واحنا ما مالناش ديل. خلاص؟ فاقنع كثرة من الثعالب على قطع ذيوله. اصبحت الثعالب تسير في الغابة وتنظر على الثعلب ابو ديل فتعيب عليه. نحن في زمن يعيب المنحرف على المستقيم. هي كده. سوف ياتي زمان على امتي على الامه ابن تيميه تقريبا او ابن القيم، سوف ياتي زمان على الامه يعير الانسان باستقامته كما تعير البكر بفاحشتها. يعني القانون فين في القران؟ اخرجوا آل لوط من قريته. ليه؟ انهم اناس ايه؟ احنا عايزينهم نجاسه زينا، عايزين يشوفوا مسلسلات زينا ويلعبوا زينا والسنفونيه المخصر والسنفونيه المقصوره والخيمه المتبتله والباليه والرقص الايقاعي والسباحه التوقيعيه. فضلت اسال عن السباحه التوقيعيه لغايه ما عرفتها الحمد لله. مش متخصص بقيت سؤال يعني سؤال ايه عن السباحه التوقيعيه دي؟ بقيت قاعد جنبي في الطياره المحترمه يعني وتهيب اساله ده شعبه كده فيلسوف او حاجه مثقفه واهل مثلا. انا مدرب السباحه التوقيعيه. قلت بس انت جيت عملت حاجه يعني ايه سباحه توقيعيه؟ قال احنا ننزل البنات في الميه يرقصوا برجليهم لفوق وايه في الميه؟ احنا الخيبه بره البحر. وتوقيعيه مين بالظبط؟ اللي زحلت ولا ايه؟ الهبل اللي زيك سبحان الله. المهم يعني سباحه توقيعيه وخلاص. فاحنا يعني سبحان الله لا قوه الا بالله، نسال الله السلامه. فينظر الى المستقيم، الى الانسان الصادق، الى الانسان اللي هو له وجه واحد سبحان الله العظيم. طيب تعالوا الى سلامه الصدر. لو انا اصبح قلبي قلبا سليما كما قال الخليل ابراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله يخدم كل يدعي وصفا بذلك. كل واحد فينا من يدعي انه ايه انه قلبه سليم. طيب اول شيء صاحب القلب السليم اول ثمرة لهذا السلامة ان تحصل له الطمأنينة المطمئنة اللي هو النفس المطمئنة. هو النادي الوحيدة اللي ينادي عليها رب العباد لم ينادي على نفس الأمارة ولا النفس الراضية ولا أبدا. النفس الايه مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. ارجعي إلى ربك في الدنيا أوزن العمل بتاعي والقول بالكتاب والسنة وفعل رسول الله. وفي الآخرة مطمئنة بما كان رب العباد عن خاتمتنا الجنة وإياكم يا رب. وصول الطمأنينة أبقى مطمئن سبحان الله. وبعدين ايه يعني سعة البال. عندنا الجماعة العوام في مصر يقولوا ايه يقول يا هاي وسع بالك يعني ايه يعني هدي شوية ها اللي الان اولادنا خليك كوري كل مين ابن الفول سبحان الله. انا عندي سبحان الله كلمنا عن البال كل مين وكل مين بقول ولا فول انا عايز اللغة العربية سعة البال بالي اواسع اوسع بالك اشترك خلاص يمكن مظلوم شوية يمكن أعصاب متوترة ساعة البال لأننا متوترين مع بعض. ليه؟ لأن القلب السليم. ثم انشراح الصدر الله اشرح صدوره اكتوبة ولا بعرف اللي لاقي العلامات دي عنده إن شاء الله يبقى إيه يبقى قلب سليم بإذن الله. أو هذه فضائل القلب السليم يبقى يصول الطمأنينة وبعدين ساعة البال يكون الإنسان إيه صبور على الناس وبعدين انشرح السطر وبعدين اسد الباب على الغل والحقد والحسد. ده في الناس والعياذ بالله ما شاء الله العين بتطلع زي السهم لا اخوات الا الله اكبر. البيت ده يعيش في نار شهرين ثلاثه سبحان الله. في ناس عندها هذه القدره والبيوت اصلا مش محصنه. البيوت مش مساله تحصين بالذكر فقط بالاعمال الصالحه. ده في ناس من يقول ده والله يا سيدي احنا لما نترك البيت كلنا ونفتح سوره البقره في البيت الله يرضى عليك انا عايز البقره حد يقعد جنبها يسمعها هل المهم او يقراها اما هي ورد الجدران يقول لك يعني هو حرام يا عم انا ما دخلتش في الحرام والحلال. هو انت ليه تاخد الفتوى باي وسيله؟ الوالد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال حجوا ايها الناس. فالاعرابي جاء كده قال افي كل عام يا رسول الله؟ الرسول أعرض عنه فنظر إلى الناحية الأخرى عشان رجل أي خلال سؤال رجل سبحان الله لف للنبي في الناحية الثانية أفي كل عام يا رسول الله؟ الرسول أعرض من الناحية الأخرى أفي كل عام يا رسول الله؟ قال له قلتها لوجبت. أنت في إيه لما تضغط على المسؤول أو المفتي أو المستفتى سبحان عشان يطلع على فتوى لا تسألوا عن الشيء قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فضل يسأل هو بالله عليك أخويا سبحان الله قتل ده بني إسرائيل أخي قتل ولا أدري من قتله. فلما راح لسيدنا موسى يسألوا الموضوع سيدنا موسى طلب منهم طلب قال أتبعه وخرى بالله عليكم لو ذهبوا من عند سيدنا موسى جابوا بقرة وذبحوها خلصت المسألة ولا ما خلصتش؟ لا سنها ايه؟ تشتغل ولا ست بيت؟ سبحان الله لونها ايه؟ اللي تبع لوح البيكاسو ولا الفن السريالي؟ اللون والسن ولا لا فرق ولا بلا فضل يصعب ويصعب لغاية ما كل المسألة دي حصلت في بقرة واحدة في العالم كله. ليه؟ فلا نكون كبني إسرائيل نلح في المسألة حتى يأتي تحريم. فالحاجة فأنا لما أكون سليم الصدر أنا هسد الباب بتاع الحسد والغل ثم ينتج من هذا إصلاح ذات البيت. وأنا لو رديت على كل واحد بيشتمني طب أنا زيه إيه الفرق؟ الأفضلية فين؟ سبحان الله لو أن كل كلب عوى أرقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. صح ولا لا؟ يعني لو ان كل كلب يهوهو علينا نحذفه بحجر كانت الحجاره ايه؟ نروح نقف طابور في الجمعيه عشان نشتري نص كيلو حجاره عشان نضرب الكلاب والنباحون كثر النباحون يعني بقول له وزير اعلام مره من الوزراء العرب، بقول له الله يرضى عليك معالي الوزير، يعني انت بتطلع عيال عندك في ال بيتكلم في الهويه بتاعته مذيع الهيئه اعلامي. قلت له لو بقى تكتب ايه نباح، يعني انا كبير النباحين. قلت له انت بالمفهومين سبحان الله انت سيدي العارفين. فالكارثه ان هو مرتب اموره انه يطلع على الشاشه ينبح على الناس، على الفرد ده والشخص ده والمنظمه ده والجماعه دي والفرقه دي والدوله دي. سبحان الله يعني انت مبرمج على هذا، لا حول ولا قوه الا بالله. فالانسان لما منح البصير سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قل ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يعني اشهد ان لا الله الوحيده اللي قالها رسول الله. ليه؟ لانه قلب سليم، قلب سليم لا يعرف الله، قلب سليم سبحان الله. فانا يعني لما يكون سليم الصدر انا اصلح ذات البين خلاص، اقدر يعني التمس الاعذار للناس، والله التماس الاعذار للناس سبحان الله. ثم سلامه الصدر تسد منافذ الشيطان، عشان الشيطان يخش على القلب، الشيطان يخش على القلب ليه؟ لان انا مش سليم الصدر، ليه فلان دخل وغيره. ثم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لان سبحان الله يقول ايه؟ لا يحدثني احدكم عن اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. يعني مثال احيانا في رجل ظلم من اهله وهو الاهبل بنعبه قبل الزواج، وهي الهبله برضه بنعبها قبل الزواج. يا بنتي خلي الركن بتاع اهلك واسرارهم لا يعرفه الزوج، وانت ابن الله يرضى عليك لما تتزوج ان شاء الله هي تحبك الان بس مش هتحبك على طول، يعني يومين ثلاثه اليوم الرابع المهم يعني هتحبك اكثر، يعني المهم من باب سلامه الصدر يعني فاهم. تطلع في الترتيب المهم يعني لغه الشفاه. المهم فانت يا ابني خلي عندك شويه من اسرار اهلك لا تخبرها. ليه؟ احيانا كثيره هي لم ترى اخته مطلقا، اخته دي عايشه في استراليا، عايشه في نيوزيلندا، عايشه في بلاد الواقع خلاص. كل ما يكلمها عن اخته وطماعة ودايما كل حاجة عايزة تاخدها لها، ولما امي ماتت اخذت الذهب بدون اذن. ولما بالله عليك الزوجة هنا هي عائشة بنت الصديق ولا عدلات بنت عبد المعبود؟ عدلات دي ما عندهاش حاجة عايزة لها، خدت في ذهنها عن اخته ايه؟ ان دي ملاك طاهر ولا شيطان مريض؟ فالرسول بيغلق هذا الباب وما تكلمونيش، لا تكلموني عن اصحابي. ولذلك لما اقاموا الحد على ماعز رضوان الله عليه، فهم راجعين اثنين من الصحابه بيدردشوا، فهم لم يدركا ان الرسول خلفهما يسمع. قال كان يعني على ماعز ان يصمت ولا يتكلم، ما كانش بيدهي يروح للرسول ويشتكي ولا عملت كذا وقلبت كذا، والرسول قاعد يسال عده اسئله لعله يصرفه، ولو رجع في اعترافه لما اقام الرسول عليه الحق. المهم اقام عليه الحق. فالصحابيين الاثنين دول بيقول يعني كم من الافضل، هم كتبوا ده ما يعتباه مفيش فيه، كم من الافضل ايه؟ انه ما يروحش يفضح نفسه يسكت. فهم بالقدر ده ماشيين، كان اعزكم الله حمار ميت انتفخ البطن وشالت ساقه، شالت اقدامه يعني ايه؟ يعني انقلب لما انتفخ انقلب فرجليه بقت ايه؟ لفوق. قال نادى عليه كلا من هذه الجيفه. قال كيف يا رسول الله؟ قال ما اكلتما من عرض اخيكما اسوأ عند الله من اكلكما من هذه الجيفه. بالله عليكم اكلتوا كم حمار في حياتكم؟ ويا ريت حمار عايش صحيح ولا ده كل يوم يصحى الصبح على ميته وينام على ميته ويقول لك انا مش عارف ليه ما فيش بركه في البيت، مفيش بركه في البيت، لازم يكونش في بركه في البيت، انا مش عارف البنت متمرده ليه، متمرده ليه؟ انت اهبل ولا تستهبل؟ الاثنين سبحان الله، شويه اهبل وشويه مستهبل، فما ينفعش يا اخوانا لا بد من ربط. سبحان الله سلامة الصدر هذا سبحان الله. قال ما أدرك ما أدرك، يعني عندنا من أدرك الدرجات العالية، يعني ذكرنا من الخير يقول الدرجات العليا اللي هم يشاركوا بالبنان، يعني ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، لا وإنما بسلامة الصدر وسخاء النفس والنصح للأمة. يا الله سلامة الصدر سخاء النفس بالسخاء اليد، السخاء اليد آخر نوع من الكرم أننا أسكت، لكن سخاء النفس يعني يجود بالنفس إن ضمن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. سبحان الله الإنسان سبحان الله العظيم يعني يعني لذلك قال ربنا في قصة مصطح في نهاية لما عشنا مع سورة النور، ألا تحبون أن يغفر الله لكم اللي إيه العفو، هو ده سخاء النفس. بس سخاء النفس أننا أتعامل مع الناس بالعدل، إذا عملنا بالعدل هلكنا، لابد من التعامل بالفضل، لابد من التعامل بالفضل. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم من الجن من الحفظ، ما عندوش مش ينام سبحان الله العظيم. وذلك لما يوم العقبة الرسول بيدردش مع أمنا عائشة، يقول أسوأ ما لقيت من قومك يا عائشة يوم العقبة إذ عرضت نفسي على عبد يليك، واحد يعني الزعيم ولكنهم آذوني، رد علي رد سيء صلى الله عليه وسلم، فلم أشعر إلا وأنا بقرن الثعالب، فضل ماشي لك نكون مش عارف وماشي فيه، لأن لقيت نفسه في منطقة اسمها قرن الثعالب. سبحان الله في هذه الآونة هو حزين مش راضين يؤمنوا، فنزل عليه ملك الجبال في هذه اللحظة قال له إن شئت أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. أنت بعد إذنك الله يأمرني أن أبلغك، عايز نخلي الجبلين الشرق والغرب ينطبق عليهم وينتهوا هؤلاء القوم، قال يا ملك الجبال لا تفعل. يا الله هو في لحظة غضب لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. العجيب الحديث ده في درجة صحة الحديث متفق عليه، هذه سماحة قلب رسول الله، هو ده القلب السليم، يعني هم أذوه ولسه في أذى. سبحان الله حتى لما جرح ووقع في الحفرة في أحد قال ما بال قوم يجرحون وجه نبيهم، اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. يا الله فهذه المسألة لما وجد عائشة غاضبة علم النفس يقول لا تهدئ الغاضب عند غضبه، لا سيبه يطلع الشهر اللي عنده الأول خلاص خلاص، لما يهدى تنتقل. ماذا صنع؟ لما الزوجة من زوجاته عايزة تعمل مناوشات مع عائشة، أول ما عرفت أن الرسول راح عند عائشة راحت قصعة من طعام يعني طرف يعني أو صحن أو أو أو إلى آخره، إناء يعني في أكل يحبه رسول الله، فانتظر دم هو يروح عندك، لكن حتة كده مناوشات بسيطة. ومن عائشة لم تحتمل، عملت إيه؟ ضربت الصحفة نزل طلع بالأكل ثاني عفر. عمل قال قولا وفعل فعلا، بس عشان يبقى الأسلوب. قال غارت أمكم غارة بوصف الحالة، أن دي حالة إيه؟ حالة غير خلاص. ثم قال للخادمة اصنعي طعاما، أي طعام، وأتي بقصعة جديدة. وقال صحفة بصحفة أو قصعة بقصعة وطعام بطعام، لم يكلف أمنا عائشة أنها طول، وكمان هبط وعمل لها جلاب الغزمي. فرسول راعى المسألة النفسية، احنا لا معندناش نفس، المهم مصلحتي انا الاول، انا وفضل انا لغايه ما بدون مفاجاه في الجو، وذلك انا حتى مش لاقي انا من خلاص ضاع. البني ادم نفسه للاسف يعيش في الحياه كلنا اذا لم نكن سليم الصدر نعيش تعبانين، نعيش في حاله ارهاق. سبحان الله ده ومن عائشه مره يعني قالت له في لحظه غلط أنت الذي تزعم أنك نبي، لا عليكم هذا يقال لرسول الله؟ لكن هي تقول لرسول الله هذا الكلام من حال زوجة لزوجها. فترى أن الحوادث إيه؟ من خلاص هنا ما فيش مقام النبوة، فتكلموا عن عهد زوجية. يا الله، ورغم ذلك الفم صنع لما سأل من عائشة الحديث بينه وبينها في البيت، فيتحدث عن هذا. وده من حلمه. قلت له يوما كذا، قالوا فماذا صنع أم المؤمنين؟ قال والله ما رأيته إلا أن تبسم. لو حد غير عائشة، وانت ما بتحسش يا راجل، اضربك يعني عشان تحس؟ لا اله الا الله. لا، هي لما تبسم خلاص. عندما ابتسم للذي يظلمني او يتعدى علي، فانا ازيل منه نشوة الانتصار. دي فيها دراسة نفسية خطيرة. كان سبحان الله العظيم، كان ما سبحان الله. فالمؤمن يعني انا لا اريد ان نكون كبراقش، مش عايزين ببراقش، مش عارف مثل العربي على نفس على اهلها جاءت براقش. براقش دي كانت اعزكم الله كلمة لقوم لاحقهم قوم من الاعداء يريدون التخلص منه، فاختبأوا خلف الجبل. الانسه براقش الكلمه دي اعزكم الله هوهوت، وما كانش عارفين هم هي فين، نبعت فعرفوا ايه مكان، فقتلوا قالوا على اهلها جنب. يا ما براقش في كل بيت بتجن على اهلها والله. يعني سبحان الله العظيم، يعني نسال الله ان يرزقنا التوفيق. سلامه الصدر رايناها في صاحب ياسين. صاحب ياسين مررت بقبره من عده شهور كده او رمضان الماضي، هو في انطاكيا على حدود ما بين تركيا وسوريا. قلت له اين مسجد المرافق بتاعك؟ فين مسجد حبيب النجار؟ يعني احنا بعد 3 كيلو بالضبط في المتر بالليل الساعة 11 خلصت المحاضرة وراجع. قلت له هل ممكن ادخل اصابك كتير؟ كان ممنوع النزول. ليه؟ انبياء ما ينفعش السيارات المهم يعني جزء يعني ابا ناصحا يعني ما شاء الله عليه ان ايه ان ننزل في هذا المكان. حبيب النجار هذا لما وقفوا على يعني بطني حتى خرجت امعائه من دبره، دحرجوه من فوق الجبل كمان، يعني كمان مثلوا جثته. فلما دحرجوه من فوق الجبل وخرجت روحه طبعا من قبل، اول ما سبحان الله ما خلت روحه قيل ادخل الجنه. ها هو له ثار مع اهله وقومه ولا ما لهمش ثار؟ له ثار يعني له حق. قال ايه؟ قيل ادخل الجنه. قال يا ليت قومي ها يعلمون بما غفر لهم وجعلني من المفلحين. الرحم الرسول يثني عليه عبر التاريخ، شوف بينه وبين الرسول ايه مئات السنين، يقول رحم الله حبيبا للنجار وعظ اهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. مشى ابو فراس الله يرحمه بتاع حاله الدبلجه الحمداني، لما اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، لما مت عطشان اياك المطر بينزل عشان كل الناس تموت عطشان. ليه يا ابن الحلال تكره الناس تشرب فوق؟ ما عندوش عطاء، ما عنده فارس ولكن حته يعني بشر يخطئ طبعا. اذا مت ظمآنا فلا نزل. طب ليه يا ابن الحلال سبحان الله فلا نزل قطره لكده؟ فالانسان يعني زي ما من قبل في الجاهليه عمرو بن كلثوم قال ايه؟ ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. لا اله الا الله. عارفين دي؟ وانت عارف جميل؟ ده احيانا في زوجات فاشلات يعيروا الزوج بابن عمته اللي عايش مش عارف فين الملحق. طب هو ماله؟ هو يحمل يعني هو كان احمل وزن فقط، انا مال انا ابن عمته وماله ابن خاله وماله سبحان الله. يعني تلاقي في من امامك انت تعيرها بان اخوها مش عارف ومال اخوها يا وليد امر اخوها. فاحنا نبحث وشوف الصحابه كانوا يبحثون عن الحسنات فيظهروها وعن السيئات فيرد الطرف عنها ولا يذكروها. احنا عندنا اول من ده الواحد يعني سبحان الله العظيم غلطه ناخدها يعني ليس دليلنا على سلامه الصاد سبحان الله. طب بلاش دي في سوره صاد لما دخل الخصمين على سيدنا داوود هو كان له يوم يتعبد في المحراب ينفرد يعني يبعد عن الناس هم تصوروا ان احنا ما يفتحش الباب ففزع منه فزع في ايه قالوا لا تخف ايه القضيه شوف الادب شوف الادب الحوار يعني خصمان بغى بعضنا على بعض شوف عرض الدعوه ده مهم جدا الكلام ده مش انا من الذين ظلمني لا انما ايه خلى القضيه امام سيدنا داود ايه واحدة بغى بعضنا على بعض انت ليه تشوف يا حكم او يا قاضي او يا مفتي مين المخطئ مين المخطئ انا ولا هو سبحان بغى بعضنا على بعض ان هذا اخي هو ما كانش اخوه شقيقه اخوه في الجوار في الانسانيه له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقالت خذنيها وعزني في الخطاب يا عمي نعجة واحدة تمام وتعمل لك صداع ضمها لي انا عندي قطيع بمية وانت ايه خلاص ما في داعي لنعجة تعمل لك مشاكل سيدنا داود تسرع ان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض غير ثم توقف علم انه لا بد ان يسمع ايه الطرف الاخر لذلك الله يرضى عنكم اقول دائما في المسجد وفي المحاضرات وفي كل مكان يا اخوة يا اخوات يا اباء يا امهات يا عاقلين يا عاقلات لما يجي لكم الولد او البنت شاكيه من الطرف الاخر خليك يا بنتي اقعد عندنا هنا يا ولدي تعالى انا بعد الشغل اقعد معانا اسمع من ده وده ما لا تحكي ولا قصه لا البنت تقعد طول جنب ود امها وامه وعمته وخالته تخلي الولد اول ما يدخل تعالى انت جيت يا ضرب البنت ده حكم دي لا انا لو في ايدي الحكم انا ان شاء الله الحمد لله بايدي سبحان او نفس القضيه انت لما تشتكي من زوجتك خلاص هاتها تعال اغرم انتوا الاثنين اعرضوا على القضيه هكذا لو كنا مسلمين لو كان عندنا سلام الصدر ما عندناش احنا عايزين نسمع لك يا ابني ما انا قلت لك من الاول دول ناس متعبين انا قلت لك من الاول امك لا اله الا الله طب ده يعني عايزين نستر ولا عايزين سبحان الله فنسال السلام فبغى بعضنا على الادب في العرض القران يعلمنا كيف ان احنا بغى بعضنا على بعض سبحان الله طب ابو هريره قال يا رسول الله ان اهلي قوم عائلتي اسرتي قبيلتي احسن اليهم فيسيئون الي واحلم عليهم فيجهلون علي يا الله واصبر عليهم ولا يصبر متعبين متعبين قال يا ابا هريره خلاص بقى اسكت منهم اذا هتعبدهم ايه يعني انا سبحان الناس متعبين لا قال يا ابا هريره كن على ما انت عليه ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك خليك زمن خليك صاحب اخلاق حتى وان ردوا عليك بسوء اخلاق لا الاخوه في العصر الحديث على مدى السنوات اللي نسمع فيها مش عارف اصل يا فضيله الشيخ انت ما تعرفش ده عمي ده والعيال ولو شفته انت ما تكبر الا ان تضربه بالرصاص يا عم على الاقل ده مش هو مش ناوي يحل إذا وجد كلام المستفتى أو المفتي يعني يوافق هواه يا سلام يا سلام الله يبارك سبحان الله العظيم ما فيش بعد كده لو جاءت الفتية ضد هواه لا هذا شيء متشدد ما ينفعش سبحان الله كان أبو دجانة الله يرضى عنه الصحابي الجليل يتهلل وجهه عند ناطق فأولاده قاعدين حواليه قالوا خيرا يا أبت قال لا من عمل عملته أوفى عند الله لي من اثنتين انا في حاجتين عندي انا سبحان الله كنت لا اتكلم فيما لا يعنيني طب ده واحده ده احنا ما شاء الله ما نتكلمش الا فيما لا يعنيني سبحان الله كنت لا اتكلم فيما يعنيني قال وكان قلبي للمسلمين سليما ولذلك لما يدخل عليكم رجل كل الحافظين ما شاء الله عليهم في الحفظ الله اكبر يعني يدخل عليكم رجل من اهل الجنه هذا نظر كده لواحد داخل تاني يوم يدخل عليكم رجل من اهل الجنه نفس الرجل ثالث يوم الرسول ولما رسول من اهل الجنة من اهل الجنة ثالث يوم هو نفس الرجل عبد الله ابن عمرو بن العاص الرجل ده اكيد له طريقة في العبادة معينة زي الاخوة اللي بيبعتوا لنا لو قلت سبحان الله والحمد لله كم مرة تاخد 3100 حسنة و15 مش عارف ايه و17 قصر واحنا بنشتغل في البيزنس ما بنشتغل في رجال اعمال بنبيع عقارات احنا يعني سبح خلاص ماسك المصباح عليه فلان ده اصل انا اقول 10000 مرة سبحان الله 10000 مرة الحمد وعامل كده انه ايه يا عم انت خايف ان الملائكة يغلطوا ده ربنا يقول انما نعد لهم عدا ربنا بيعد لنا انا عد الايه السيئات صح ولا لا؟ عيد السيئة مش عيد الحسنات الحسنات لن تضيع عند الله لكن سبحان الله العظيم السيئات هي التي يجب أن تحصى فأنا من الواجب من الواجب أن المؤمن الصادق المؤمن الصالح المؤمن التقي المؤمن اللي هو يعني شايف أنه عايز يسير نحو الله عز وجل يأخذ بالكلام رسول الله أبي أبا هريرة كن على ما أنت عليه خليك زي ما أنت لا تغير ليه؟ لأن أنا لو غيرت أفقد نفسي. أنا صاحب الأخلاق، شوف لو وجدت مثلا في الحياة زوجة أو زوج أو أخ أو جار أو أخ تعامل معنا لمدة 10 سنوات معاملة طيبة ثم انقلب حاله عارفين إيه؟ هو عاد إلى أصله يعني الأخلاق السيئة كانت مستقلة جوه فلما جاءت ملائمات معينة وظروف معينة وأقدار معينة سبحان الله العظيم طلعت المستخبى لكن احنا في لحظات الرضا بالله عليك في أول جلسة أتعرف فيها على أهل العريس أو أهل العروس الجلسة بشكل إيه؟ تقول إيه الصحابة العظيم مع بعض يكون ده أبو بكر ولا مش واخد بالي يكون عثمان بن عفان يكون دي أسماء الله يرضى عليها تعالوا معي مساحة الزعر مين أم جميل أم جميل عقبة بن أبي أطهر أبو جهل ده أبو أبو جهل سبحان الله جد جهل سبحان الله سبحانك يا رب هذه أنا دايما يقول يا شيخ أنت من 7 سنين زوجتنا وبعدين وبعدين أصل أمي وأبوي قلت له جايبين أمك أول ما بعد أنا تقريبا الشكوك ليس غريبا علي بس بيجي الأشكال اللي قعدت معايا من 7 سنين من 7 سنين قعد معايا وجه أبي بكر الآن وجه أبو جهل اللي قاعد معايا من 7 سنين نسيبة بنت كعب اما الان انا شايف كده عملت الحطب بتشتغل ليه؟ لان سبحان الله العظيم العقارة تطلع لكن الانسان سبحان الله العظيم يعني يعني يعني ابن عباس شوف شوف سلامة القلب يقول والله ما اسمع عن حاكم عادل من حكام المسلمين الا ودعوت الله له وما لي عنده من قضيه انا ما اعرفوش بس حاكم عادل ربنا يوفقه افرح به سبحان وما ولا سمعت بغيث اصاب ارضا من ارض المسلمين الا ودعوت الله وفرحت وليس لي فيها سائمه انا لا عندي لا نعجه ولا خروف ولا بقره ولا ناقه يعني تستفيد من هذا المطلب بس انا فرحان سبحان الله واسمع سبحان الله العظيم بال بال بال بال بالقاضي العادل واحد عايش في بلد من البلاد يعني افرح به وادعو له وانا ليس لي عنده مساله ولا حكم سبحان الله فالانسان يفرح يعني هذا ما يهم المسلم سبحان الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير منا يجمعون طيب الرجل الصالح كيف خلى نفسه سليم الصدر الناس تشتمه واحد يدخل فيه شمال كده يكلمه سبحان الله فكان الرسول يقول ايه من يكون منكم كأبي ضمضم مين ابو ضمضم الغفاري ده ابو ضمضم ده ابن عم ابي ذر الغفاري كان يقول يا رب ليس عندي ما اتصدق به قريب مسكين على قد حاله لا دراهم ولا دنانير ولا ارض ولا ثمر ولا بساتين ولا فواكه ولكني تصدقت بعرضي على المسلمين يعني ايه يعني اللي يغتبني اللي يخوض فيا اللي يتكلم كلام سافية صدقا فالرسول يقول من يكون منكم كأبي ضمضم يا الله مين يكون كأبو ضمضم كده سبحان الله العظيم ولذلك في دعاء احنا للاسف لا نكرره كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني او بفتح الحديث يعني واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لأن حسن الخلق ده يعني بالتدريب وعايز دعاء برضه سبحان الله. ليه؟ ليه؟ أحد الصالحين والمن طلب أخا بلا عيب صار بلا أخ، صح ولا لا؟ من طلب أخا بلا عيب ها صار بلا أخ. أنا كيف أخذ واحد الذي لا عيب فيه هو رسول الله بس؟ حتى الصلاة عليه يعني مش قادرين تطمني، الصلاة عليه سبحان الله. من طلب أخا بلا عيب طلب سبحان الله. فإن يكن الفعال الذي ساء واحدا فأفعاله التي سررنا كثيرا، هو كده. طب ليه احنا بنغفر وبنسامح العيال أولادنا؟ لماذا؟ السؤال ليه؟ نحبهم صح ولا لا؟ نحبهم؟ طب وليه سامحش أبوهم ولا أمهم؟ بنحبهم برضه بس محبة من نوع آخر صح؟ ومن الحب ما قتل فخلاص. فيعني سبحان الله يعني دي محبة ودي محبة. فنحن نعفو عن أبنائنا وبناتنا لأننا نحبهم سبحان الله. قال مقنع كلبي: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. شيء غريب جدا هو بيتكلم المقنع كلبي، يقول أنا اللي بيني وبين أولاد عمي وأولاد عمومتي وبين إخواتي شيء أقرب من الخيال. يعني المهم يعني إلى نصري بطاء، يعني لما أحب تستنصر بيهم يستطيعون ما يجوش علي. وإن دعوني إلى نصرهم أتيت لهم شدة، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم. لما يغتابوني يعني ها أنا أمسك إيه؟ أمسك لسان. وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. شوف سبحان الله. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. ليه الناس بما تزال تذكر في العائلات فلان وفلانة؟ ليه؟ لسلامة الصدر. والله لا، ليس إلا سلامة الصدر. سلامة الصدر دي نعرفها من اللسان، من اللسان. طالما سبحان الله أنه لم يغتب إنسانا، والله يعني سبحان الله العظيم عمرو بن العاص يقول: مذ أسلمت ما اغتبت إنسانا. يا الله، ساعة ما أسلم لم يغتب إنسان خلاص. حتى مع خلاف سيدنا معاوية مع سيدنا علي، دخل عليه ضرار الصدائي فصديق علي، قال: صف لي عليا يا ضرار. المهم يعني قال: عفيني يا امير. قال: اقسمت. فضل يصف وصفا كبيرا في قمه البلاغه سبحان الله. فقال له معاويه بعد ان بكى لما وصف سيدنا علي وصف كان شديد القوه واسع المدى، يقول فصلا واحده معدلا الى اخره، يلبس من الثياب ما خشن ويحب من الثياب ما قصر، إذا كان بيننا كواحد منا يسمع لنا ويجيبنا ويصبر علينا ويفرض إلى آخره. فبكى معاوية حتى ظل يمسح دموعه بكمه. وبعدين قال: ما مدى حزنك علي يا ضرار؟ شوف هنا المحبة. قال: حزن أم ذبح واحدها في حجرها. يعني عندها عيل وحيد، جم الأعداء ذبحوا الولد ونام في حجرها، كيف حزنها؟ سبحان الله، هكذا ضرار سبحان الله. ولذلك الكارثة ما كارثتنا عشان نسلم الموضوع؟ قال علماؤنا: صحبة الأشرار تورث سوء الظن من الأخيار. بالله عليك يعني الأزواج والأولاد اللي قاعدين على المقام، قاعدين بيتكلموا في فقه أبو حنيفة؟ ها؟ في رأي مالك في قضية كذا؟ كلاموش إلا في الفوضى، كلاموش إلا في قلة الأدب. فيجي البيت وعبارة عن شيطان على قدمين، الزوجة المسكينة في البيت قاعدة فاتحة صورة البقرة وقاعدة تقرأ مش عارف إيه وتسمع للشيخ عمر وتسمع، ففي عالم آخر. فالعالمين مش بقى. أنا أقول وأنصح دائما بنات الزوجات عندما يدخل الزوج أخدم الصف، حتى لو كنت تصلي نفل بلاش نفل الآن، جاءت الإيه؟ الفريضه الرائده خلاص، وشويه كده سن ادعاء اهتمام خلاص، ادعاء اهتمام. ابو سفيان ماله؟ ها راجل يحب الايه؟ يحب الفخر، يحب الفخر. ننفخ فيه وانفخه فيه شويه، ننفخه فيه. لا لا لا، لو تنفخه الدرس الجاي ما نعرف منافيك ان شاء الله. ونفتح الفوق فيه ويقول له يا سلام ما شاء الله يا اخي البيت كان مظلف. اي كلام اي كلام. هذا كله معروف ان شاء الله باذن الله. ليه؟ عشان في حد ياخذ مع الاسد، في حد ياخذ امام قطار، قطاره جاي من ده جاي من المقهى يعني جاي من ذكر الله. انا كنت الناس في الثمانينات في السبعينات كلها نتحدث عن احاديث الدار الاخره، والله كنت اراهم انا ذاهب الى البيت عشرات الالاف ماشيه والناس في حاله من السكينه العجيبه والذهول مما تسمع. الان الحمد لله الناس عندها رفاهيه الاستماع، الاستغناء عن الاستماع يعني كده ذلك ذلك سبحان الله. يعني مشغول ب 700 مع انه لو فرغ قلبه لله سبحان الله. في اماكن حساسه في الدول يؤخذ المحمول من الداخل الى هذا المكان، صح ولا مش صح؟ السفارات مثلا لو دخلنا نعمل تاشير السفاره اول ما ياخذوا ايه؟ درس العلم مش افضل واشرف من السفاره؟ خذوا الجمعه مش اشرف؟ لكن لا ده كله واحد قال يعني بيتابع بورصه طوكيو وبورصه لندن. يا عم انت المؤمن سبحان الله عند غنم تجحا واحد ارفع دمهم سبحان الله. فالكارثه الكبرى ان احنا لا نجيد التعامل مع الاخر. طيب انهي الموضوع واقول خمس اشياء اذا عملناهم تتم سلامة القلب. خلاص كله هو تعرض للطيارين يعني ان شاء الله ان يعني يصفى القلب من شرك يناقض التوحيد. يعني ايه شرك يناقض التوحيد؟ يعني انا موقن ان رزقي عند الله فلا اخاف من مدير ولا وزير ولا مسؤول ان يقطع. ما فيش حاجه اسمها يقطع رزق حد، ما فيش حاجه اسمه الطبيب هو اللي هيقوم بده. الطبيب ده اداه، الطبيب ده مجرد اداه ليس الا سبب من الاسباب. فاشيل الشرك المناقض للتوحيد. ومن بدعته ان تخالف السنه. لما جئت هنا الى الخليج وذهبت في اول او ثاني عزاء لي في فوجدت المنظر غريب. جلست فالاقي كل واحد داخل حاطين مصاحف مجزأة على الطاوله كده يروح واخد جزء وده على جنب كده واخد. وعلمت ان الاخوات برضه بيعملوا نفس القضيه. هذا منظر ما اول مره اشوف. سالت لازم الاحد ايه؟ لازم يسال. إلا أصل نعمل ختمة للميت. شوف يعني دول بقى كده بالصلاة على النبي يعني زي ما بيقولوا بالعامية أنبه من أبو بكر وأفقه من عمر وأدع من أبو حنيفة وأذكى من مالك. دول ما عملوش كده ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا التابعين لغاية القرن السادس الهجري ما حصلش. لكن هو قامت في دماغهم التأليفة دي ان انا نعمل احنا دخلنا 30 واحد في العزاء فكل واحد اخذ جزء الاخوات بيعملوا اربع من الرجال ازاي ده؟ ام فلان ما جاتش فينك يا ام حسن؟ والله انا عندي شويه في الوالد خفت على الاخوات. طب عليك الجزء 26 والله بالمراسله ف يعني العدل الميت رحمه الله عليه الجزء 26 حتى فيه الاحقاف وكده وفيه العدد. والكل اقتنع بايه؟ احنا الحمد لله عملت خط القران. بس يقول البركه مش موجوده في البيت ايه؟ ايه علاقه ده؟ بدعه تخالف السنه. بدعه تخالف السنه. طبعا لما ذكرت هذا المره في خطبه الجمعه والاخوه ثار وفاروا وان شاء الله نحن نقول الحق لنا نبتغي الله ان شاء الله. هذه بدعه. بدعه. سبحان الله. مثلا ناس كثير تسبح على المسبح. انا لا اعترض هذا احب. ليه؟ مش يوم تشهد عليهم مسبحته. لا ايديه اليد دي يقول انا سبحت واللسان يقول انا ذكرت. لكن العداد الصيني 7000 تسبيحه 7000 حلقه محمد لا يقطع عليه. هتالفوا دين جديد في دين جديد طالع يعني سبحان الله العظيم. يعني يجب أن يعبد الله بكتاب الرسول اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه. قال يا عمر ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال أخلص ما كان خالصا لله ما فيش حد إيه شرك معه، وأصوبه ما كان على الكتاب والسنة. ما كان على الكتاب والسنة، اللي ماشي مع الكتاب والسنة سبحان الله لا إله إلا الله، اللي بعيد عن الكتاب والسنة سبحان الله. يبقى من شرك القلب يرتقي ينقى، من شرك يخالف التوحيد، ومن بدعة تخالف السنة. إياكم أن يهوى بسمع بغير لسان، ومن غفلة تناقض الذكر. دائما الإنسان يقول فين ذكر اليد؟ أنا أعطيت صدقة، آخر مرة أعطيت صدقة، آخر مرة مسحت على رأس اليتيم، آخر مرة بكيت متى خشوعا لله، آخر مرة بكيت وأنا في الصلاة المنفردة، آخر وهكذا. بالعبد يذكر من من من غفلة تناقض الذكر. ومن ومن رغبة تناقض الأمر. أرغب في ربنا أمرني ألا أكل حرام، لكن طب المرتش يروح فين؟ المختلس يروح فين؟ الإنسان سبحان الله العظيم الذي لا يسأل نفسه من أين أتى بالمال وأين ينفق المال. ثم الشرط الخامس، ومن هوى يناقض الإخلاص. الهوى من اتبع الهوى فقد هوى. يبقى خمس أمور هي لو طلعتها من القلب صار قلبي سليم. إيه تاني من خمس عشر؟ شرك يناقض التوحيد، يبقى توحيد خالص من غير شرك. بدعة تخالف السنة، في سنة بس في بدعة. وغفلة تناقض الذكر، الذكر دائما عشان من الغفلة تطلب. ومن رغبة تناقض الأمر، الرغبة ما تتعارضش مع أمر الله سبحانه وتعالى، لأن احنا ما عندناش المبدأ الميكافيلي. ميكافيلي ماذا كان يقول؟ الغاية تبرر الوسيلة، صح ولا لا؟ هو عشان يصل إلى الموضوع الفلاني بأي وسيلة، يصل الى كرسي او اداره معينه ينفع اشرار ويظلم وينتقل، لا، من رغبة تناقض ايه؟ تناقض الامر. ثم من هوى يناقض ايه؟ يناقض الاخلاص، لان الانسان ايه؟ يجب ان يكون في عمله مخلصا. طيب تكمله للقضيه قبل ان ادلف الى الايه الكريمه، ايه الاسباب اللي تجعل صدري ليس فيه سلام؟ في اسباب بتخلي الانسان قلبه سليم. اول شيء ايه؟ ضعف الصله بالله. رسمت لكم المره الماضيه مدى الصله بالله والبعد عن الله في توسعه التعامل ما بين الناس. فلما يكون انا ضعيف الصله بالله قلبي ما يكونش سليم، معتمد على الاسباب. لو تاخر الرزق احسن، لو تأخر شفاء المريض أحسن، لو تأخر قضاء موضوع معين أحسن. فصدر دائما في حالة توتر، في حالة عصبية، فضعف الصلة بالله وإضافة لها ضعف حسن التوكل على الله. ضعف حسن التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع سبعة من الصحابة جالسين معه، فقال مدا يده، من يبايعني؟ قال كلنا يا رسول الله، كلنا نبايعك. قال على اي شيء تبايعونني؟ مش تسألوا الاول انت تبايعون على ايه؟ احنا في البيوت احيانا، مش الزوج احيانا بتشعر بلحظه من يعني لحظه كده خياليه من الرومانسيه والكروع. يا فلان لو قلت لك على شيء تنفذولي لا اعرف هو ايه الاول، صح ولا لا؟ طب توعدني لما اعرف بالظبط ايه الموضوع؟ لا ده اقل وضوح، الثاني واضح بقى مفيش ورود ولا انا موافق اصلا وكلامه كله غلط فعلا. سبحان الله. المهم يعني فعلامه تبيعون الصحابه احمد دي نحن نبيع الطبيعه، مش تسالوا تبيع ان لا تشركوا بالله شيئا وان تقيموا الصلاه وتؤتوا الزكاه وتامروا بالمعروف. ثم قال ولا تسالوا احدا شيئا الا الله. فتابعي من التابعين اللي هو الجيل اللي بعد الايه؟ الصحابه، ولكنهم لم يروا الايه؟ الرسل زي الحسن البصري وعطاء بن رباح وكده وسعيد بن المسيب. ف التابعين اللي سمع ده قال وانا مع السبعه يا رب العالمين. انا دخلت نفسي مع الايه؟ مع السبعه. فكان الثمانيه هؤلاء في تاريخهم يسقط خطام ناقته وهو عليها وقد عبر 70 من عمره، فيقفز من فوق الناقة قبل أن يبركها ليأخذ خطام الناقة كي لا يسأل أحدا شيئا تنفيذا لوعده وعهده مع رسول الله. الكلام العادي ده والله الكلام ليش عقده يعني إذا ضعف حسن التوكل على الله. ليه؟ لأن قلت واحد سألني سؤال محدد من شهرين كده ربما ذكرته من قبل، قال يعني إيه عندي حسن التوكل مع الله موضوع كده، قلت يعني تكون في مسألة الرزق زي الطفل الرضيع اللي عمره شهر في حضن أمه بس، قال مش فاهم. طبعا مش فاهم يعني إيه؟ يعني الولد أبو شهر وهو يرضع من أمه لا يخطر بباله طب يا ترى أمي لو ما أكلتش أكل كويس ولو ما تغذيتش بالفيتامينات والمعادن المفيدة ولم يأتي اللبن في صدرها فهل يا ترى هي ترضعني مرة تانية بعد ساعتين ولا مش هترضعني؟ ويا ترى كمية اللبن اللي أخدها كذا، ويا ترى أمي أخذت أدوية معينة بحيث تنزل في اللبن وتجيب لي مغص في بطني ولا. هل يخطر ببال الطفل هذا؟ ليه؟ مش عشان عنده، لا، عشان صدق صلته بخالقه. فقلب الإنسان مع الله يجب أن يكون طفلا، فهمت؟ لازم يكون بهذا اليقين. هذا أنا رزقي مكفول، خلاص رزقي مكفول. يعني نوع من الحشرات يتغذى على الخشب، سيلوز الخشب لا يهضم في معدة هذه الحشرات، فتعيش في معدة هذه الحشرة نوع من النمل اللي سبحان الله لا يتحرك ولا يغادر مكانه في هذه المعدة، يقوم بالهضم ويستفيد بعد ذلك من الجزء المهضوم، وتستفيد الحشرة الحاضنة وتستفيد النملة أو الحشرة الأصغر الرابضة في هذه المعدة. فمن الذي كفل الرزق للمخلوقات؟ حسن التوكل على الله. طيب نمرة 2 في عدم سلامة القلب، أسباب عدم ضعف سلامة القلب، عدم التقيد بأصول الحوار الهادف. احنا لما ندخل في حوار ايه سبب الفشل؟ انا داخل في الحوار من الاول يا اما منتصر يا منتصر، احنا مش في محكمة، احنا في حوار، زوج وزوجة، اخ واخوه، اخت واختها، صديق وصديقه، صديقة وصديقته وصديقتها، يعني سبحان الله. هذه يبقى انا داخل في الحوار ابتغاء مرضات الله. كان الشافعي يقول والله ما جلدت احدا الا ودعوت الله ان يلهمه الصواب ويجعل الحق على لسانه لا على لسانه، لان مبتغى الشافعي يعمل ايه؟ ان يصل لايه؟ للحق، ان يصل للحق. سبحان الله. الخوارج لما خرجوا على سيدنا علي ماذا قال؟ قال اخواننا بغوا علينا. اخذها من دي؟ من القران. يعني يعني يعني يعني خصمان بغى بعضنا على بعض، ما قالش عدوات، لا، الخصام اللي هو الايه؟ قرع الحجه بالحجه، ان هذا اخي، فسيدنا علي اخواننا بغوا علينا، من الكفر قد فروا للمسلمين، لا نسبي نساء ولا ذلالين ولا ناخذ اموالهم غريبا وهم خارجين على ايه؟ على الدوله. فانظر ماذا صنع علي. يبقى لازم عشان انا ادخل في حوار أجدد نياتي، أنا داخل الحوار لإحقاق الحق، ثم أن أكون سبب عدم سلامة القلب الجهل بفضل وفضائل سلامة القلب. ولي يا عم لا الناس يقول على أنت أهبل وعبيط والناس يضحك عليك، يا سبحان الله ده أنا حكيت لكم حكاية الثمانينات كنت أحج وأنا حكيت لكم هذه الحكاية، وكان في هذه السنة حصل لخبطة في السائقين وحصل مشكلة، المهم يعني فجاءوا سائقين جدد من أطراف العالم فبدأ يتوه الناس في، خرجنا من عرفة الحافلة التي تأخذنا تاهت على الطريق الرئيسي ودخلت في الجبل، فكل واحد من 40 راكب ولا 50 راكب يقول رأيه، كلهم أساس الجامعة على الأسف، كل واحد يقول رأيه، ادخل بس يمين أنا عارف السكة، ادخل يمين لأن نفسنا هي في محرر، واحد يقول له ادخل شمال، أقوم بإيجاز رجل وحيد ساكت انا يعني اغبطه على سكوتي، قلت له الحمد لله معانا ايه واحد ملتزم هو وك... كان امي راح تطلع لي معايا جنبي يعني. فالمهم لم تتركه زوجته قاعده جنبه. بدأت ايه؟ تعمل عمليه احماء. عارفين الاحماء بتاع المدرب لما ينزل اللعيب يلف حوالين بتاع الغيتنا يسخن شويه، اول ما تشم ريحه الشياط يروح ينزله الملعب. طبعا بدأت الاحماء بقى. ما تتكلم يا راجل. لسه الشيخ عمر مدينا درس في عرفه. شيخ عمر ايه بقى؟ بقول لك اتكلم كيف بقول كل الرجال يتكلمون معانا انت حتى في الحج. المهم التون ارتفع خلاص. يجلس خلفي صديقتي رئيس الجامعه، واذا بالرجل اتقى شرع الحريم بضغط واحنا لسه لازم نعرف يعني مرفوض. واعتدل الرجل وهو كان ضخم الجثه لا قوه الا بالله، ما زال يعني صوت صفعه الكف في اذني الى الان يعني 30 سنه لم تختفي. سبحان الله انا سمعها سبحان الله. فالاخ الزميل رئيس الجامعه ده بيهز كده مولانا قلت مولانا مات. مولانا مين يا عم انا محروس مولانا مفيش مولانا قلت لي فضيله الشيخ مين؟ قال سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله. انا رحمه الله اذكر امي كانت امراه حكيمه تقول لا اله الا الله والموتى يبعثهم الله والموتى يبعثهم الله. حج مين وعمر اذا كان ده مين سبحان الله والموتى يبعثهم الله. فالانسان لا يعرف فضل سلامه الصبر، فده دليل على ان الرجل لما استفز خرج عن طول سبحان الله. الله يكرم شيخنا انا من الدعاء السنه قبل الماضيه ولا شوف عمر رحت لقيت اخ اعجمي مش عربي خلع حفظه الله النعل بتاعه ولسه نازل على ابليس ورحت ماسك يده. يا راجل اتقي الله ده هي حصاه لانه ممكن تيجي في اخ من الاخوه او اخت لو اخذت جف النعل الثاني. لفه بصلي كده انا عرفتك. فايه الشيخ قال لك ايه ده انا راجل مشهور بالدرجه اللي انا في الفضائيات المعروف يعني. قال له والله انا اخاف منه والله عارف ان الله اخوه اخو ابليس يعني بيدافع عنه ده راح يحج ده. طيب فانا لما اشهد سلامة الصدر وفضل سلامة الصدر عمي وبعدين قالوا عدم ضبط النفس وكثرة الانفعالات والغضب. انا اروج نفسي على عدم الغضب بس يعني واقف اجلس جالس اخف نائم اقعد سبحان الله يعني ساكت اتحرك وانتظر لما ايه لما الحركة تنتهي ثم قبلة الذكر والدعاء. دايما الانسان يدعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدره يحسن اخلاقه يهدي طبعه سبحان الله. ثم بعدها جفاف القلب. القلب والعياذ بالله يكون جاف دي عمليه صعبه جدا جفاف القلب لان يعني قال ماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمه من القلب. ده جفاف القلوب. ثم عدم التجاوز عن الزلات. في ناس بطبيعتها تقف عند العيب وتذكره ونحن بعد خمس سنين يعيد العيد مرة أخرى ويعيده مرة تانية ويقول يا راجل أنت ما عندكش رومانسية أنت ما عندكش ما خلاص ما عندوش. يعني مثلا راح مصنع رومانسية نفخوه على 35 الإطار بتاع القلب بتاعه لا عنده رومانسية مش هيكون عنده رومانسية يجيبها منين؟ أدام أمه عبارة عن حجر وأبوه جبل هيخلف إيه؟ جلد. ما نشوف الذي ينتظر من القلب القاسي حنانا ورومانسيه ورحمه يعني كالذي يعني سبحان الله يبتغي ماء داخل النار. ما ينفعش خلاص ناخده على عيبه يعني ناخده كده ايه يعني زي ما هو كده يعني ما تمدوش ايدكم في الله لا سبحان الله. ثم الممارسات الخاطئه في البيع والشراء لما نبيع ونشتري قضية تبادل الذهب بالذهب صورة من صور الربا خد يا عم المجوهرات القديمة دي وانا عايز خاتم جديد او انا عايزين لزوجتي اساور او اسورة جديدة ياخذ الذهب وسيارة في سيارة لازم الاول نعمل عملية بيع تام ولا نعلن البائع أننا سوف نشتري ذهب. يعني الذهب ده بكام؟ المجوهرات دي بكام؟ بكذا. طيب خلاص خلاص أنت نستلم. طيب خلاص استنى بقى ننتظر لما يتم وينطق نبتدي نساوم على المسألة دي. يعني الذهب في ذهب وسيارة في سيارة كلام سبحان الله. ثم ودي صورة من صور الحرام. طيب الأسباب الأخرى الهجر وعدم التواصل. الناس سبحان الله العظيم أصبح تواصلها مع بعضها يعني لا نحن لا نرى بعضنا بعضا إلا في العزاء أو في مجاملات الأفراح. إذا كان لنا نحب ونحضر معنا نحبوش بقى ولا نحضر معنا سبحان الله. فنسأل دسل. ثم ودي مسألة عندنا كلها الجنس العربي بالله الحساسية المفرطة. من شهرين ذهبت إلى إندونيسيا خرجت من جاكرتا إلى مدينة أخرى فأسأل الحاكم الولاية قل له أنت مدينة بتاعك مدينة كبيرة ولا صغيرة؟ قال لا والله إحنا مدينة صغيرة على السكان كام؟ قلت 12 مليون ما شاء الله عليك عامل 12 مليون المهم نذهب إلى المحاضرة أو المؤتمر سبحان الله السيارة تستغرق 3 ساعات في وقت لو احنا هنا في البلد التي نحيا فيها تاخذ ربع ساعه 3 ساعات 4 ساعات السيارات تدخل على بعضها لم اسمع اله تنبيه واحده انظر الى الوجوه اجد الوجوه باسمه امال احنا الجنس العربي ده جنس جاي منين من صخر نادي ولا سبحان الله الراجل الله يبارك فيه مدير مرور مكه المكرمه مدير المرور و25 سنة في إدارة مرور مكة لم ترصد مخالفة مرورية واحدة لسوداني مقيم على أرض المملكة لعصبه من هذا قال حصل أننا انتقلت للرياض فجاي واحد سائق من سيارة سيارة يعني خلف السيارة أمامه سيارة يقودها أخ سوداني فالإشارة مضاءة أصفر فالاخ السوداني بهدوء اعصابه راح وقف يبدو الاشاره دي تخف مده طويله لانها مفارق طرق فنزل الاخ العراقي او السوري او اي جنسية عشان احسن حد لا اذكر الجنسية المهم واحد عربي ثاني يعني واحد عربي ثاني كلنا في الهم شرقه فنزل يمين يصرخ على مين يزعق لمين اللي بيستاهل هل يا اخي انت الاشاره كانت صفرة كنت توقف على الله مشيت على طول احنا ورانا اوقات ورانا شغل و أطلق عليه لفظا بصفة سيئة أنت كذا يعني حاجة تمشي على الأرض فالسودان راح فتح السيارة ويمسك الباب الأبيض بتاعه ووضع يده في جيبه اللي في الإشارة كلهم قال بس طلع له إيه سكينة خنجر مطرف وطلع إيه قطعة من الطباشير الأبيض طباشير بيطلع عليه قال أنا الأستاذ محمد عبد الرحمن مدرس اللغة العربية تقول لي يا عمر طب ليه زعل ازاي ده؟ لا ما شاء الله عليهم والله ما شاء الله لا قوة الا بالله والله لا قوة الا بالله شعب يعني انسان يعني يغلطوا لكن احنا عصبيين في البيت عصبيين بالله عليهم بصوا على بناتكم المتزوجات حديثا عندهم عين والولد رافض ياكل شوف العصبية بتاعت اللي خلف ابوها سبحان الله لا اله الا الله في بس من الأهل سأحبه وما قاعد جنبها تشعر أكريل غير في إيه الحنان في هو الحنان في الله في الحصر هو إيه الموضوع هو القصة حتى مش عارفين نربي ده مش تربية ده مش عارفين نطعم يعني إطعام لسه الدرجة ولسه خلاص ده خلوه ساكت بعد كل ده خلوه ساكت طيب أيضا من ضعف سلامة القلب حب الشهرة يا الله يا الله العلماء قالوا إن رأيت أنه يستمع إليك وتحب هذا فقف ولا تتكلم يا الله اللي جيت نفسك سبحان الله يعني تتكلم والناس منصتة إليك وتشعر يعني أن سبحان الله يعني مبسوطة من كلامك وسعيدة من كلامك توقف سبحان الله فدي لمحة سريعة عما وجدته في الصالحين. طبعا في الرعيل الاول نقع اللي هو الله الذي لا اله الا هو. صحبت علماء فضلاء يعني شرفوني بان اكون عند اقدامهم سنوات طويله. والله رايت اهم ما رايت سلامه الصدر حقيقه. سليم قرأ لم سليم الصدر لا ياخذ موقف من جماعه ولا مؤسسه ولا راي مخالف ولا سبحان الله. يعني رحمه الله على شيخنا الغزالي مره في الثمانينات طلعوا كتبوا ضده 12 في دوره 12 كتاب شتيمه في الرجل حتى لدرجه ان يعني خرجوا من العلم انه مش عارف. وعلى منابر الشهيره في اهم المسائل العالم الاسلامي كان يشتم بصرف الاسم سبحان الله. قلت انا كهو استاذي وشيخي وقدوتي وقريب منه وطلع ابنه وطلع. قلت له فضيله الشيخ معلومه انت هترد على جماعة دول ودمان وقالوا في عدة كتب كده كتبت يعني ده ما قرأتها ولا كتاب ولا كتاب ولا ترد. أنا رديت أنا تابع متى قول ما ألفت كتابين جديدين وحضرت ثلاث مؤتمرات وديت ست محاضرات. هذا ورد هذا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوه بالجنون وبالسحر وبالكهانة. هل رد نافيا؟ هل لا لا لا أنا لست مجنونا لست ساحرا لست كاهنا وإنما إيه عن مهمة فذكر إنما أنت مذكر لست عليك بمصادر إن أنت إلا نذير إن عليك إلا البلاغ. الولد عندنا وصل 20 سنة لا يصل. إحنا تخسرنا من الأول أن إحنا قصرنا لكن مجرد ان كل كام وقت نذكره بالصلاه اللي انا سمع الاذان انا اسمع الاذان انا سمع الاذان بس فقط. طب لو كان ابوه وامه الذين لا يصلون الولد هو نازل بعدين انك ابويا انا بس نازل اصلي المغرب يلزم اي غرض من الشارع اي شيء تامرني ربنا يبارك فيه. البنت نفس القضيه لامها اخرجها كده القدوه بالفعل قدوه بالسلوك. احنا اسهل شيء ان نعده بضرب اللسان ودي ما تجيبش نتيجه لا تأتي بالنتيجة إنما سبحان الله العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سلامة الصدر حتى نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. التسليم يجي منين؟ من سلامة الصدر. هذا الذي ذهبنا إليه يعني سبحان الله العظيم. لما رأى المؤمنون الأحزاب الأحزاب لم ينتهي وقتهم بغزوة الخندق. الأحزاب موجودين إلى الآن ونحن الآن بصدد أننا على حافة الخندق والأحزاب حولنا من كل مكان والمنافقون من بني جلدتنا يعيشون بيننا سبحان الله. فأحد يسألني اليوم بعد الفجر سؤالا وليا فضل الشيخ هو الذي يعني يخوض في إنسان كأبي هريرة ويتهمه بالكذب ما حكمه في الشرع؟ تلحكم العلماء بالشرع على من خاض في عرض صحابي أو نزاهته أو عدالته أو صدقه بأنه زنديق. قلت له هذا رأي مالك رضي الله عنه رأي من مالك ليه؟ لأن اللي بيخوض في أبي هريرة هو خائض في عرض رسول الله وإذا رسول ما كانش خائض من تلاميذ. هو أنا لما أخوض في عرض تلاميذ الشيخ عمر ماشي يعني هم شيخهم لكن هذا صحابي جليل. الصحابي الجليل ده له مقام عند الله اختاره الله لصحبة رسوله فسبحان الله. فلا يكره أمثال أبي هريرة إلا منافق أو فاجر أو صديق. هذا يعني نص التاريخ. فما تلاقينا نباع في أو من يدعي ده واحد منهم من سنة كم سنة طالع في فضائية عربية دولة عربية كبيرة يقول أبي يخوض في أبي هريرة البخاري من الذي أعلمنا أن البخاري مش عارف إيه. ف لابد أن نعمل عملا جادا لتنقية تراثنا. يعني هو فالمذيع بيقول له إيه؟ أيوة نعم نعم يا دكتور، معانا الدكتور يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك. لا صدق الله العظيم، يا أهبل يا ابن الأهبل، سبحان الله. دي آية سبحان الله، وهي إيه؟ قال الله ربنا، قال ربنا اسعى يا عبد. فين دي؟ فبيألف القرآن وبيألف السنة والتاني بيصدق عليه سبحان الله. يعني أذكر من 30 سنة كنا نناقش رسالة دكتوراه طالب عندي في التخصص يعني، فالمهم فقلت اختبره كده شوفه يصلي او لا يصلي. قول لي يا ولد الفجر الساعه كام؟ والله الفجر بيجي والليل ظلمه يعني، الليل بقى ظلام شويه. قلت لا انت عقل زمانك انت يعني، سبحان من انجبت يعني، سبحان من خلقك، سبحان بارك الله في ام انجبتك. قلت طيب تعرف تقول لي سورة الإخلاص؟ طيب هل تعرف بلاش سورة الإخلاص، خلينا في بدل منها سورة قل هو الله أحد. لا قل هو الله أحد الله الصمد. طيب ما اسمها؟ ده هيدرس لأولادنا بعد كده يعني ما شاء الله، فكرة يعني ياخد الدكتوراه والدكتور فلان سبحان الله، يبقى رئيس جامعة وزير تعليم عالي المهم يعني. فسبحان الله. قلت له طيب هيك قل لي ماذا تحفظ من القران؟ شيء اي شيء. قال التحيات لله والسلام للوطن، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله. فهمت ده التشهد؟ قال ده مش في الصلاه؟ فده العالم العلامه والمؤلف الفهامه، فدول لما تبتلى بهم الامم نسال الله السلام، نسال الله السلام. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله اللهم ارحمنا بهم يا رب. من المؤمنين رجال ومن المؤمنين النساء، يعني اذا قيل رجال يعني نساء، الاسلام نزل للرجل والمراه، للذكر والانثى، اذا ذكر الرجال ليس معنى هذا ان المراه والرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لما عاهد الله على إيه؟ على التوحيد، وحد على العبادة عبد، على عدم أكل الحرام لم يأكل إلا حلال، صدقوا معه. فمنهم من قضى نحبه، النحب في اللغة هو النذر، النحب في اللغة هو يعني كانوا نذروا أنفسهم لله، نذروا حياتهم لله، يعني زي أم مريم لما قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محرر، نذرت يا رب أنا نذرت لك ما في بطني محرر سبحانه فتقبل منه. فلما نذرت اللي فضلت معه ربنا تقبلها، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا. الله أكبر، يعني شوف دعا دعاء واحد خلت ثلاث سبحان الله. تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها نبي من الأنبياء، يعني شوف أنت تدعو على قبرك فالله يعطيك على قبره. أنا أدعو الله واحد اثنين ربنا يعطيني مية سبحان الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في اللي قضى نحبه قضى ووفى نذره، وفي اللي ينتظر عشان يوفي نذره، وفي اللي هو ينتظر ملك الموت يجيله على خير حال، وما بدل ما تغيرش ولا تبدل. الشيطان له مداخله ازاي؟ يقول لك اخي انت مصعب على نفسك المساله يا بنتي، او هي تقول لنفسها انت مصعبه ليه على نفسك؟ ايه الخمار والواسع والنقاب؟ ليه ما تخففي شويه الفشل؟ احنا ما قلناش اخلعي، لكن ايه خففيها شويه. ليه تخفف؟ تخفف تخفف هيك يا اخي. الشيطان سبحانه وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا تبديلا سبحان الله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الله ما يجعلنا منهم يا رب. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. يفيقوا ويتوبوا يبقى اللي داخله غير اللي خارجه. إن الله كان غفورا رحيما سبحان الله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الريح قامت على الأحزاب سبحان الله، كفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم وتفرقوا سبحان الله، وكفى الله المؤمنين القتال. النصر حصل سبحان الله من كل شيء، وكان الله قويا عزيزا سبحانه وتعالى اللي يعتمد عليه. وانزل الذين ظاهروهم اللي هم من بني فريضه اليهود في المدينه من اهل الكتاب من صياصيهم، انزلهم من صياصيهم يعني الحصون بتاعتهم، الصياصي ده الحصون يعني نزلوا ايه، نزلوا من الحصون عشان ينصروا ايه، ينصروا الاحزاب. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا سبحان الله. وبعدين وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، ما تعبتوش فيها وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا، قادر على كل شيء، بس احنا نصحح النية مع الله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هنا اسمها آية التخيير، آية الايه؟ التخيير. قال يا محمد أنت خير ايه؟ خير نسائك. أنتوا عايزين ايه؟ سبحان الله، آية التخيير. يعني يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي، يعني أول لما تمشوا تعال عندي أمتعكن وأسرحكن سراحا، أديكم كل اللي لكم وفوقه فرض من الله ثم مني، وبعدين أسرحكن سراحا جميلا. السراح الجميل ده أتمنى من الله قبل أن أغادر هذه الحياة أن أرى رجلا سرح زوجته بإحسان، بحيث أن يمسك لسانه أثناء الجلسة ويمسك لسانه عنها بعد الطلاق، ويمسك سبحان الله العظيم لسانه البذيء عن أهلها وعن عشيرتها. أتمنى أن أرى هذا الرجل مرة أخرى. بس يعني ما في صراح جميل، يعني ما في صراح جميل لأنه مش جميل. كيف يأتي الصراح الجميل من قلب لا يعرف الجمال؟ قلب لا يعرف الجمال سبحان الله. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، وقبل هذا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فصلنا هذا الكلام كله في سورة الايه؟ النساء. يا نساء النبي، خطر من عظمة المكانة الأنثوية لأمهات المؤمنين أن يخاطبهن رب العباد سبحانه وتعالى. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ليه ضعفين؟ لأن ده اللي تأتي منكم بمصيبة أو فاحشة مبينة دي يضاعف لها العذاب. ليه؟ لأنك تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اخترت إنسانا آخر فكأنك فضلت هذا الإنسان على من؟ على شخص رسول الله سبحان الله. هو احنا اول ما ترضى البنت عند امها في بعض البلاد العربيه تقول لها سيبك منه ازودك سيده وسيد سيده. نعم ما فيش ام هي لو كانت فيها امومه لما قالت هذا الكلام. فانا سبحان الله ومن يقرض منكن لله ورسوله. يا الله، هي من الواجب اللفظ الخطاب لمن؟ لمؤنث. يبقى لما يقول لها في القنوت يقول لها ايه؟ ومن تقرض. لكن الله قال ايه؟ ومن يقرض. شوف اللي بعدها، ومن يقرض منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. كان الراجل يقول ايه؟ ويعمل على وزنها. قالوا العمل ده خاص بها، لكن القنوت هو شده العباده، هذا خاص لرسول الله، فرفع مقام عبادتهن لمقام عباده رسول الله. يعني الدوم هذه الصفة، الدوم ايه؟ هذه المعية سبحان الله. فهذا من كرم الله عليهم. ومن يقرض منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين طبعا، واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله، هذا الامر الحضور بالقول ليس لامهات المؤمنين فقط، كل امراه تحب امهات المؤمنين، تحب ان تكون امها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنتها، ابنتها، أمها الحقيقية خديجة وعائشة وحفصة وجويرية وإلى آخره، فلا تخضع بالقلب. فأقع الذي في قلبه مرض، يعني سبحان الله أبو بشار، بشار بن كان كفيفا، فكان يقول إيه يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا، يعني بيحب بودنه. أما ده لو كان فتح من ستر ربنا، من ستر ربنا على سبحان الله، فهو أذنه يعني فلا تخضعن، والصوت مؤثر، فلا تخضعن بالقول فيخضع الذي في قلبه مرض. سبحان الله، يعني ضربت الأمثلة من قبل، يعني ماشي جنب واحدة تلحقني في المطار من كم يوم، يا شيخ يا شيخ، انت تسمع مكبرات الصوت لما نقول في بعد الطائرة، انا واحدة من ضمن الفريق، قلت لها بالله عليك انا ابوك ابوك كنت صحيح بتكلمني زوجي بيشددة في البيت، قالت هو طلقني، قالت لي انت ما بتستخدميش مكبرات الصوت في البيت، في ايه؟ انت مكبرات بره ومصغرات جوا، سبحان الله بتكلمني نفسنا، انا طائرة اخر، يا سلام يا سلام، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم تسمع بالمعايد خير من ان ترى. المهم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن بالتقوى، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هي دي مخففة، هي إيه؟ قررن في بيوتكن، أو قررن في بيوتكن، فيها رآن بس محذوفه منهم ايه؟ راسها مخففه. وقرن من ايه؟ من الوقر وهو الالتزام، والوقار وهي العظم، والقرار وهو الاستقرار. وقرن، ولذلك لما وصف عمر بنتين الرجل الصالح، بنت الرجل الصالح التي جاءت تدعو سيدنا موسى لزياره ابيها، قالت ايه؟ قالت فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وقلنا التعبير اللغة العجيب، لأن الرجل تمشي باستحياء، لأن الحياء معاها، لكن تمشي على استحياء يعني إيه؟ يعني الحياء رفعها، خلاها ذات مقام عالي، علو الحياء، علو الأدب، علو الكمال، علو الخلق، تمشي على استحياء، سبحان الله العظيم. فقال عمر رضي الله عنه: جاءت إليه غير ورلاجة ولا خراجة. أحسن حد يفكر أنها تخرج كل يوم، تخرج بالضرورة عشان تسكن. غير ولاي ولا خراج، يعني دخول وخروج، دخول وخروج. ولذلك هو لما سيدنا موسى ذعر من منظرهما وراء القوم من منتهى ما فيش لا مروءه ولا شهامه، سقوا الانعام والقطعان وغطوا البئر. فسيدنا موسى بطبيعه التكوين المصري في شيء من الشرقه، قال ما خطبكما، يعني ما لم يقل ما امركما، ما قضيتكما، ما هي المساله، ما الذي اراه، لا، قال ما خطبكما؟ الخطب هي المصيبة الكبيرة أو الأمر الجلل. فلما رآهم بيشتغلوا اعتبر ان ده ايه؟ أمر جلل، وخرجوا من البيت ده أمر جلل، فما خطبكما؟ فنقول في الطريقة الأخرى: لو عاد الرجل إلى بيته كل يوم من عمل فرأى زوجته وأمه ماكثتان في البيت، قال ما خطبكما؟ أنتوا عيانين ولا ايه؟ ها؟ ما أنتوا ما خرجتوش السوق تبقى مرضى، الامر الطبيعي، سبحان الله، من يقول عناقه مني، سبحان الله. فشوف الدنيا تيجي ازاي. زمان لو شافوا واحد يدخن في الطريق كان يعتبروه ما عندوش مروءه، وبعدين اضيفت لها الارجيله ولا الشيشه ولا مش عارف ايه، اصبح الان المنظر الطبيعي الفه الناس ان نرى. انا الحمد لله لم ارى، انا لم ارى، اكيد هرب. فسبحان الله عمليه. فيقولوا ان فيها شيخ مقاهي الراجل اللي قاعد جنب الست وهم الاثنين بيشدوا خرطوم كده، سبحان الله، زي ممكن بينفخوا في الطاوله ولا حاجه، سبحان الله. فبلاش انا، خلي، ولا بلاش ابو حنيفه، خلي سيدنا عمر كده يشوف المنظر ده ويشوف زوجته قاعد كده في شوارب تقف على الصك ومرات سبحان الله ما يظهر من جسدها أكثر مما يختفي ويتعجب ويغار أن في واحد يبص عليه يقول يبص عليه أستاذ أنا يبص عليه أستاذ يقول يعني إن شاء الله يأتي يوم ونقف على أرجلنا هيجي اليوم ده يمكن إن شاء الله ومع ذلك على الله تعالى نقف على أرجلنا مش نقف على رؤوسنا ربنا نلقي سوعا ثم نلقي سوعا على رؤوسهم يعني ايه شاف الخطاب مقلوبه تأثير نشوف الصورة سبحان الله ف ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يا الله يا في جاهلية أولى وجاهلية ثانية الجاهلية كما قلت لكم من قبل ليست فترة زمنية الناس عايزين يقنعونا بتفسير التاريخ الجدلي والمادي أن الجاهلية حقبة تاريخية لا الجاهلية حالة في فرق بين حقبة وحقبة يعني ايه مدة صح ولا لا انتوا نمتوا مدة طب صحيح مدة طب خليهم صحيح مدة فحقبة يعني مدة مدة من الزمن لا هي حقبة تاريخية ولا حالة لا هي حالة ليست حقبة مش فترة البعد عن تعاليم السماء جاهلية بس البعد عن تعاليم السماء يعني هذا رأي من زمن أنا لا أرى بولا الشعر الجاهلي والعصر الجاهلي وما قبل الإسلام يسمى الجاهلية طب وما نعيش فيه ومن جزء من الجاهلية طيب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الجاهلية كان يعملوا إيه كان النساء عالية القوم اللي هم طبقة الإيديت مش في الهدوء قالوا كده أو النخبة يعني أو الطبقة المخملية كانت تعمل إيه تلبس الثوب اللي سموه الفستان سبحان الله يعني صدر مفتوح وتيجي من الحقوان من وسطها في الجنب وتشق الثوب الى رجلها خلاص فلما رب العباد امرها ان ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فكان اخترعوا لهم الايه الكعب العالي اخترعوا الايه كان مش عارف ده في اختراع المستنين يعني اللي عندها دوال السقف واللي عندها مش عارف ايه انقلاب في الرهب وعندها بلاوي وسوده المهم او يحاول يعوض سبحان الله يعني لو لبست مثلا يقول لك بس مش شيك المنظر اه والله يعني ايصال امانه مش شيك يعني ايه يعني المهم يعني ايه فلما تلبس الكعبه فلما تضرب برجلها كان ايه الثوب سبحان الله العظيم فسبحان الله ف ولا تبرجنا تبرج فربنا سبحانه وتعالى جعل سبحان الله الاخ راكب نازلين من الطياره واخد على خطر وشكله ملتزم شويه يا شيخ احنا في شغل بيمدوا ايديهم يسلموا الحريم انت حرم علينا قلت له يعني انت عايز تسلم يعني تحب حد يسلم على زوجتك قال اذا اضطرت الظروف قلت له خلاص بقى لله طب انا هعمل له ده طب انا فاهمه ازاي وانا بعتبر اللي قدامي ده ميت هو بيت سالك يقول في ايه؟ تبقى بنتك فالكارثه قلت له اقول لك شيء هو ربنا قال ما تخش في القران يا شيخ ما تزعلش بس وسع صدرك قلت له انا صدري ده انا صدري اللي مؤاخذه لابن الخليج 10 مرات سبحان الله قلت له لما ربنا سبحانه وتعالى كل المؤمنين ايه؟ يغضوا من ايه؟ من ابصارهم بالله عليك احنا بس نتكلم الأكثر أثر النظر ولا النظر ولا اللمس لأن الحقيقة يعني النظر أقل لكن اللمس قلت له إذا كان ربنا حرم الأقل يبقى إيه طب بلاش فرد جدلا أبو حنيفة يقول كلام عجيب يقول إذا أبحتم مصافحة الرجل للمرأة خلاص كده يمكن في بلد من عاداتها ان هو بعد ما يسلم عليها يتطبعها على خفاه ليه لا مشكله والله بلدنا كده ويغسلوا بلدنا ها أه؟ ولا في مشكله وفي شعوب ما شاء الله يسلموا على بعض وكل سنه طيب ما فيش طيب كل سنه شرير سبحان الله مش دي هنعرف في ايه الناس فاتحه على بعض هو احنا يعني الدين يضيع واحنا لسه موجودين دي مصيبه طبعا يعني والله الشيخ لي الله يعطي صاحب 94 سنه من اول امس بالكلام عمر يا ابني الله يرضى عليك هرجع صار كده وحدة كده وأقول إيه كان مثلا حزب تعرف خلاص فرد الشيخ أنا إن شاء الله باقي بعفي بعرف الدعم عارفين حزب عمل إيه أقول له برد شيء ابن حزب لما وجد أن يبحث يائسا مع العلماء وذا كمان في الأندلس كان الإسلام منتشر والناس أخوة إلى الله الأندلس دي صورة من صور الجنة في الدنيا سبحان الله فلما الناس بيسمع كلامه فاعتزل وراح بعيدا عن الصراعات قعد في قريته 9 سنوات يعلم الأطفال الصغار تعلم فيهم الإيه البركة هو بس حد بعد المحاضرة أو لا سيدي الشيخ خذ العين بعد على ربيه وأنت بقى لا هو القضية مع الشيخ سبحان الله بس المهم أن إحنا سبحان الله يعني لا نعتزل الدعوة ولكن يعني لا يضيع الدين ونحن سبحان الله أنت ما عندكش مروءة ولا سبحان الله والله الذي لا إله إلا هو من عشرات السنين رجل فاضل فاضل فاضل وصريح مع نفسه قال أنا يا شيخ كنت أسمعك ومعترض عليك في حكاية عدم سلامة الرجل مع البعض هو فكر أن أنا بقلب الدين من عندي يعني يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع يده في يد امرأة قط لا تحل له مش ده فعل رسول الله لأن تجأ بطنك بحديدة خير لك من أن تصافح امرأة منها سبحان الله فالمهم قال لما بنتي خطبت وهي غير محجبة فجاء العريس وأبوه وأمه فأول ما دخلوا سلموا على بنتي قال لقيت يا سيدنا الشيخ الغيرة شغال عندي وقال بدأ إيه؟ بدأ مش مستريح قلت والله الشيخ عمر بيقول الصح لما جاءت عنده ها وشعر بشيء من الشهامة والغيرة على المحارم يا مؤمنين اللي خلى سيدنا علي يغار من السواك أين غيرة الرجال؟ سبحان الله إن الله يعني أتعجبون من غيرة سعد؟ إن سعد رجل غيور وأنا أغير منه والله أغير مني الرسول يقول هذا سبحان الله قل أتغيب يا عود العراق بتغريها ما خفت يا عود العراق أراك لو كنت أهلا بالقتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك سبحان الله فالقضية سيدنا عمر يقول غير خرواجة ولا ولد سيدنا موسى قرم خربكما يا الله وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يعني إذا خرجت لا تخرج بشروط تخرج لأن الخروج أصبح ضرورة العمل عند بعض النساء ضرورة أنا مش مشكلة ولا تبرجن تبرج وبعدين والله الذي لا أكون مسافر الصبح الطيارة فين الساعة 6 صباحا أروح الساعة 4 ألاقي بنت مسكينة قاعدة على البتاع مسلمة محجبة قول يا بنتي لا إله إلا الله الله يعينك ويتوب عليكي فتستغرب انت تتوب عليها من ايه وانا ماشي بالخامة هذي ده بقول ايه انا سبحان الله يا بنت ربنا ان شاء الله يرزقك بمن يعني ده انا متزوجة يا شيخ والله والمحروس نام في البيت وما خلينا قال غطيه تحلو اغانيه يعني عليك بلد طويل ويفتح عينك تلاقيها الشوف طب ده اجيب له رجولة من اجيب له 5 سنتي رجولة 5 هو كلام بايخ ولا ايه؟ وان كان بايخ اتحملون واذكر ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة حتى الأوامر مرتبطة ببعضها يعني قبل الدخول على الصلاة والزكاة هم أساس الدين لا تبرجنا تبرجنا خلي بالك ده هو في آية في الحقيقة هي سبحان الله آية في الحقيقة ولا تبرجنا تبرجنا وليه مش تتبرج تبرج هي بس هي تهبان بس رجلها ورقبتها وذراعها ونصف صدرها هو مش تتبرج طب بالله عليك ده كان مفيد سبحان الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في ايه؟ في كل ما سبق شوف التربية النفسية العجيبة القرآنية ما بدأش بأطعنا الله ورسوله لا بدأنا أن أنتوا اعملوا اللي عليكم وده تبقى طاعة لله ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله كل ده اللي سبحان الله اللي يعملوه عشان اقتداء بنساء النبي سبحان الله. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم والرسول كيف النزول كيف المعرض كيف أنه سبحان الله حكم. إن الله كان لطيفا خبيرا. ثم يذكر القرآن وسورة الأحزاب على صفات عشرة وهي عشر مراتب تختص بها أمهات المؤمنين ثم الذين يسيرون وفق هذا المنهج. هذا موعد حديثنا في المرة القادمة إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله.